فهذا لا يليق بحكمة الرب العظيم جل في علاه، بل هو منزه عن ذلك. ولهذا دلت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة أن الخلق يبعثون ويقومون بين يدي رب العالمين، وعد لهم بعد مبعثهم جنة ونارا جزاء وعقابا، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وتوزن في ذلك اليوم أعمال العباد بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والبعث أصل من الأصول التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والقيام والنشور، وأن الخلق يبعثون ويقومون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد دلت دلائل كثيرة، بل تنوعت الدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى على البعث، إقامة للحجة وإزالة للشبهة ودرءا لباطل المبطلين، لأن الكفار زعموا ألا بعث وألا قيامة وألا وقوف بين يدي رب العباد، زعموا ذلك. فتنوعت البراهين والدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات البعث وأنه حق. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن كعادته المباركة الطيبة في سوق الأدلة، بدءا بالقرآن ثم السنة، فجمع رحمه الله جمعا واسعا لأدلة البعث. وسأنبه من خلال هذه الأدلة التي جمعها رحمه الله تعالى إلى أنواع الأدلة، إلى أنواع الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى على البعث، لأن هذه الأدلة المثبتة للبعث انتظمت أنواعا من الأدلة، انتظمت أنواعا من الأدلة في إثبات البعث. ومن هذه الأنواع في إثبات البعث أن الله سبحانه وتعالى أرى الناس قدرته جل وعلا على البعث من خلال أمثلة شاهدوها وعاينوها لإحيائه سبحانه وتعالى للموتى، لإحيائه للموتى. وفي سورة البقرة خمسة مواطن هي أمثلة على ذلك، في سورة البقرة خمسة مواطن هي أمثلة على ذلك، والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكرها، بدأ بذكرها، ويظهر أنه لم يبدأ بها مراعاة للتقسيم، وإنما بدأ بها لأنه في سوقه للأدلة كما هي عادته يسوقها مرتبة في الغالب حسب ترتيبها في القرآن. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: والله قد ذكر مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواطن، ذكر مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواطن أو خمسة مواضع من كتابه، وجميع هذه المواضع في سورة البقرة، وقد ذكرها هنا رحمه الله تعالى، ذكرها كلها هنا رحمه الله. الموطن الأول قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا موطن من المواطن التي حصل فيها إحياء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لمن مات، إحياء لمن مات. وهذه قصة حصلت لنفر أو جماعة من بني إسرائيل، يقال في كتب التفسير أنها حصلت للسبعين نفر الذين اختارهم موسى من قومه للذهاب معه للميقات، واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا، واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهؤلاء السبعين نفر الذين اختارهم موسى عليه السلام للذهاب معه إلى الميقات، ذكر أنهم قالوا هذه المقالة، أنهم قالوا هذه المقالة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة، وقيل غير ذلك. الحاصل أن جماعة منهم قالوا ذلك، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة فأهلكتهم، فماتوا أجمعين، ماتوا أجمعين بتلك الصاعقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم فأهلكتهم. ثم بعثهم من بعد موتهم، ثم بعثهم من بعد موته، أي أنهم حصل لهم الموت فعلا، ماتوا جميعا، ثم بعثهم أي أحياهم. وهذا شاهد للبعث أو نوع من الأدلة على البعث في قصص حصلت ووقعت، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ويتبين أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والذي خلق هذا الإنسان من عدم قادر على بعثه إذا مات، وهذا من الشواهد على ذلك. الموطن الثاني أيضا يتعلق ببني إسرائيل في الشخص الذي قتل، ثم حصل اختلاف بينهم واتهامات متنوعة من القاتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فاختلفوا في النفس هذه من القاتل، كل يشير بالاتهام إلى الآخر، فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض البقرة التي أمروا بذبحها، وبعضها أي جزء منها، ولم يعين، ولو كان في تعيينه حكمة لذكر، لكنه جزء منها، جزء من البقرة أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يضربوا هذا القتيل الميت بها، فضربوه ببعضها فأحياه الله، وقال هذا الذي قتلني، عين من قتله، قال هذا الذي قتلني أحياه الله سبحانه وتعالى، وأخرج ما كان يكتمه بعضهم ويخفيه من أمر هذا المقتول، فأخرج الله سبحانه وتعالى ذلك، والله مخرج ما تكتمون أي ما تخفونه من أمر هذا القتيل، فأحيى الله سبحانه وتعالى ذلك القتيل من بعد موته. فهذا آية من الآيات، هذا الموطن الثاني من سورة البقرة. الموطن الثالث قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. خرجوا من ديارهم أعداد ليست بالقليلة، آلاف، والخروج كان لمقصد مشترك عند الجميع وهدف واحد هو خوف الموت. الله أعلم بسبب ذلك. قيل قد يكون في البلد أصابه وباء فخرجوا منه جميعا فرارا من الموت، أو مداهمة عدو. المهم أن الخروج كان حذرا من الموت وخوفا من الموت، فخرجوا من ديارهم ألوف، أعداد كبيرة جدا. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والشاهد هنا قول ثم أحياهم أي بعثهم من بعد ذلك الموت، وهذا من البراهين والدلائل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. الموطن الرابع من هذه المواطن قصة الرجل الذي مر على القرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وأيضا هذا الرجل لا يدرى من هو، قد يعين في بعض كتب التفسير لكن ليس هناك بينة على تعيين من القائل، تعيين من القائل، لكن يظهر من السياق أن القائل عنده شك في البعث، وهذا واضح من مواطن في هذا السياق، منها قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، ومن قول الله سبحانه وتعالى في تمام السياق فلما تبين له، فلما تبين له، تبين له تفيد أنه قبل ذلك لم يكن متبينا له، لكن لما رأى هذا البرهان تبين له أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا رجل مر على قرية خاوية على عروشها، ليس فيها سكان وليس فيها أحد، خاوية على عروشها من بعد أن كانت عامرة بالسكان، وقال أن يحيي هذه الله، أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال ذلك مستبعدا أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 عام هذه ليست قليلة، أماته الله 100 عام ثم بعثه، المدة ليست قليلة. ثم بعثه قال كم لبثت، يعني في هذه المدة التي هي 100 عام، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت أي 100 عام ميتا. وانظر آيات الله سبحانه وتعالى من حولك، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى 100 عام، وطعامه الذي كان معه بقي كما هو لم يتغير. وهذه آية من الآيات، لأن الطعام إذا جلس 2-3 شهر سنة يفسد تماما، هذه 100 عام لم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. آية للناس في ماذا؟ قدرة الله، أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. هذا رجل أماته الله 100 عام ثم بعثه. بعض المفسرين ذكر والله أعلم بذلك لطيفة عجيبة وغريبة، قالوا إن الرجل لما أماته الله كان عمره 40 سنة، الله أعلم بصحة ذلك، قالوا لما أماته الله، لكن ذكر نقل ذلك عن غير واحد، أنه كان عمره لما أماته الله 40 سنة، وكان له ابن 20 سنة، ثم بعثه الله بعد 100 سنة ثم بعثه الله بعد 100 سنة على عمره الذي كان عليه 40 سنة وابنه أنجب ابنا، فلما بعثه كان ابنه عمره 120 رجلا كبيرا طائنا في السن، وابن الابن عمره 90 سنة وابن الابن عمره 90 سنة ووالد الابن وجد هذا الحفيد عمره كم؟ 40 عمره 40 سنة وابنه وحفيده كبار في السن علىهم الشيب وهو في شبابه 40 سنة الله أعلم بذلك. لكن هذا الرجل أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعث، وأراه هذه الآيات. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما، انظر إلى العظام كيف ننشزها، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، كيف يحيي العظام وهي رميم، كيف يبني أو يبنى اللحم على هذه العظام تكسى لحما. رأى ذلك وعاينه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الموطن الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ومعنى يطمئن قلبي أن يزدد إيماني، هو مؤمن، قال بلى أي هو مؤمن موقن بذلك، ليس عنده شك في أن الله يبعث الموتى ويحييهم وأنه على كل شيء قدير، لا شك عنده، ليس عنده في ذلك شك، لكنه أراد زيادة الإيمان. والإيمان كما أن منه حق اليقين فمنه أيضا عين اليقين، وكله يقين، لكن عين اليقين أن يرى بعينه، وهذا زيادة إيمان كان طلبه عليه السلام، مع إيمانه ويقينه لكنه طلب زيادة إيمان. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. 4 من الطير قد تكون من نوع واحد وقد تكون من أنواع، بعض المفسرين ذكر أن أنواع من أنواع الطير، من كل طير أخذ نوع وجمعهن إليه وذبحهن وقطعهن و مزج لحمهن وريشهن ودمهن بعضه ببعض، مزجه وخلطه، وأخذ من كل هذا المز جزء وضعه على جبل. فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لاحظ الآن هذه 4 يعني مزجت تماما، الدم والريش واللحم والعظم إلى غير ذلك مزجت بعضها ببعض، ثم فرقت في كل جزء منها في جبل بعيدة عن بعض، ليست في مكان واحد. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فعل ذلك وحصل هذه الأجزاء المختلطة، رجع كل شيء منها لمكانه. الدم الممتزج بعضه ببعض، كل شيء من هذا الدم وكل جزء من هذا الدم رجع إلى مكانه، كل جزء من هذا الدم رجع إلى مكانه. الريش الممتزج المتمزق المختلط بعض بعض كل جزء منه رجع إلى مكانه. اللحم كل جزء رجع إلى مكانه. في الحال ادعوهن يأتينك سعيا. رأى ذلك عليه السلام أمامه عين اليقين، هذه زيادة إيمان حصلت له مع إيمانه ويقينه عليه الصلاة والسلام، زاد بذلك إيمانا، زاد بذلك إيمانا. الشاهد أن هذا من البراهين العظيمة على البعث، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. هذا نوع من أنواع البراهين على البعث، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن من كتابه في سورة البقرة لإحيائه سبحانه وتعالى للموتى، وهي خمسة مواطن ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة. أيضا من هذه البراهين قول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإيجاد الناس من العدم، إيجاد الناس من العدم لم يكونوا شيئا مذكورا فأحياهم، أي هذه الحياة الدنيوية، لأن قوله كنتم أمواتا أي قبل إحياءكم في هذه الحياة الدنيا حيث كنتم عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنتم أمواتا فأحياكم أي في هذه الحياة الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم أي في يوم البعث والقيام لرب العالمين ثم إليه ترجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا نوع آخر من أنواع البراهين التي فيها إثبات البعث، وقد تكرر هذا في القرآن كثيرا، تكرر هذا في القرآن كثيرا، وهو إحياء الله سبحانه وتعالى للأرض الميتة. تأتي إلى أرض وتراها ميتة، لا عشب فيها ولا زرع ولا نبات، توصف بهذا الوصف أنها أرض ميتة لا حياة فيها، لا عشب ولا نبات ولا. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تأتي إليها بعد نزول المطر تراها أرض حية غنية بالزروع والورود والأشجار والخضرة والنضرة والجمال بعد أن كانت ميتة. فهذا من براهين البعث، هذا من براهين البعث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: كذلك نخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى. هذا الذي يراه الناس من حياة الأرض بنزول المطر برهان بين على القدرة، وأن الذي يحيي الأرض بعد موته قادر على إحياء هذا الإنسان بعد موته. فهذا من البراهين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في إثبات البعث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها ذكر إنكار الكفار للبعث واستبعادهم لذلك. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يستبعدون ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا كفر، أن هذا القول من هؤلاء كفر، هو كفر من جملة الكفر الذي أو من جملة أنواع الكفر الذي هم عليه. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال أغلال الجاهلية والضلال والباطل التي أعمتهم عن الحق ومنعتهم من قبوله والانقياد له مع وضوح براهينه. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. وقالوا أعد. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا عندي وقالوا ما هي؟ ماذا تستفيدون منه؟ ها؟ الشيخ يكتب من حفظه رحمة الله عليه. نعم. وقالوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الآيات. نعم. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الآيات. نعم. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني تحريك الرأس، تحريك المستبعد لهذا الأمر. وفي هذا في مثل هذه الحال يحرك الرأس من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل على هيئة الاستبعاد. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركون رؤوسهم استبعادا وتكذيبا. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني مع حركة الرأس وصيغة السؤال أن هذا شيء ما يكون وأمر مستبعد يكذبون به. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى أو قل عسى أن يكون قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. إلى قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم. أيضا هذا من البراهين، وهو نظير ما تقدم في المواطن الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى من سورة البقرة، وهي هنا في ذكر قصة الفتية أصحاب الكهف.